موضوع الدرس في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان إلى آخر الآية كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك في الدرس السابق في هذه الآية المباركة قولان من أسلاف رحمهم الله تعالى أما جمهور العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى ذكروا في هذه الآية كأن قصة الغرانيق كما جاء في بعض الروايات كأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان نعوذ بالله على لسانه تلقى الغرانيق العلا فإن شفاعتهن لترتجى ففري بها المشركون كرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين آبائنا وإلى بده آلهتنا فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر السورة سجد المسلمون معه سجد المشركون أيضا فبذلك ذهب جمهور العلماء من الأسلاف كأن هذه القصة قصة الغرانيق الأولى قالوا أنها قصة موضوعة لا أصل لها وأنها من وضع الزنادقة الذين يريدون التشكيك في الإسلام والتشكيك في الإيمان وفي أذهان المسلمين لما قالوا لأن الله تبارك وتعالى سرع في كتابه كما ذكرنا على دلة منهم قال تعالى ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فقالوا كيف زاد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي هكذا أيضا استدلهم ولا ذلك قال الله تعالى نبي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه وأيضا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا مثل هذه الكلمات الذي فيها مدح للأوثان والأصنام قالوا لا يجوز على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قصدا ولا صحبا ولا جبرا وقهرا. قالوا لا يجوز. لما؟ لأن نعوذ بالله إذا كان مدح الأوثان والأصنام قصدا فهذا كفر. إنسان نعوذ بالله يمدح الأوثان قصدا فهذا يبلغ إلى درجة الكفر، والرسول معصوم صلى الله عليه وسلم عصمه الله تبارك وتعالى. أما قالوا سهوا ونسيانا فقالوا أيضا لا يجوز. لما؟ قالوا لأن السهو والنسيان في الأفعال يمكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما السهو والنسيان في أداء التبليغ في أداء الوحي قالوا لا يجوز. لما؟ لأن السهو والنسيان لها أحوال، السهو والنسيان في أداء الرسالة في أداء التبليغ أو في أداء الوحي قالوا لا يجوز. لما؟ لأن الله تعالى قال في كتابه سنقرئك فلا تنسى، وأيضا إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قالوا أما النسيان إذا كان في الأفعال الذاتي أو نسيان كما جاء في الصلاة كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أنه بدل أربع ركعات ركعتين فقام الصحابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرت الصلاة وما نسيت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت، فأقر مرة أخرى فقال قصرت الصلاة وما نسيت يا رسول الله، حتى في صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى من حوله فقالوا صدق ذريتين يا رسول الله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ما فات، وأنه سجد سجد الصعب فبذلك ثبت النسيان. فهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام وفات عليه الصلاة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يخرجوا من هذا الوادي فقال إن هذا الوادي بها شيطان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد ذلك صلاة الصبح. فبذلك قالوا نسيان إذا كان في الأعمال، نسيان إذا كان في الأفعال، نسيان والسهو إذا كان في أفعاله الذاتي فهذا جائز على الأنبياء، فهذا لا يضر للأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، ولا يقضه في شان عصمتهم. لما؟ لا شك في ذلك أنهم بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى يعني إطلاق النسيان أو إصدار الصعب والنسيان من الأنبياء قالوا جائز، ولكن في أفعالهم الذاتي كما، وأيضا إذا صدر منهم النسيان أيضا أحيانا ينصبونه كما جاء في قصة موسى عليه السلام لما أنه طلب الفتاواتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت ذبينا إلى الصخرة وإني نسيت الهوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فبذلك نسبه إلى الشيطان ولكن قال إني نسيت الهود، فبذلك ثبت النسيان. وذهب العلماء رحمهم الله تعالى أيضا يوشى أنه أيضا نبي من الأنبياء، وقال بعضهم أنه كان من تلامذة موسى عليه السلام، فبهذا قال العلماء النسيان أو صاف إسلام يعني يجوز على الأنبياء والرسل، يجوز على الأنبياء والرسل ولكن في أفعالهم الذاتية أو في الأعمال، أما في الوحي لا، أما في التبليغ لا. لمن؟ أن رسول الله تعالى صرح في كتابه قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وأيضا قال الله تبارك وتعالى في كتابه سنقرئك فلا تنسى، فبذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز منه مدح الأوثان أو مدح الأصنام ولو صعبا قال لا يجوز. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للدعوة إلى توحيد الله سبحانه، وأنه بعث خاصة يعني في مكة المكرمة وفي قريش وفي بنو هاشم، وكانت قريش أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، والرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ردا ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الأوثان والأصنام من المسجد الحرام، وأمر بكسر الأصنام والأوثان والتماثيل وغيرها، فبذلك قالوا لا يجوز مدح الأوثان والأصنام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل السعف ولا على سبيل النسيان. وبقي هل يمكن قهرا أو جبرا، يعني نعوذ بالله الشيطان ألقاه على لسانه قهرا، فقالوا هذا أيضا لا. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى صرح في كتابه فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأيضا قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، وكما قال إنما سلطانه على الذين يتولونه، وغير ذلك من الآيات. وبذلك قالوا لا يجوز يعني إلقاء الفاظ الزائد من الوحي من الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قهرا وجبرا، لا. قالوا حتى الشيطان أقر لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وبذلك قالوا لا يجوز يعني مدح الأوثان ومدح الأصنام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قصدا ولا سهوا ونسيانا ولا قهرا وجبرا. فبذلك قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء عن ذلك، وأنه معصوم عن ذلك، أصمه الله تبارك وتعالى. وبذلك قالوا أن هذه القصة أنها قصة موضوعة لا أصل لها. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى افهم لو سلبنا نعوذ بالله، فهذا تناقض صريح الوحي. لما؟ لأن آية الأولى ذم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا ذم. كيف جاء بعد فورا بدأ الرسول يذمه ويمدحه في نفس الوقت في وقت واحد؟ وبذلك قالوا هذا تناقض صريح وهذا التزاد الذي لا يجوز. وأيضا قال بعض العلماء من أهل اللغة فقالوا نعم، أن القرآن كلام الله، كلام معجز، أما هذه الكلام أنه كيف يقابله تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعة وإن ترتجى، قالوا هذا لا يقابل كلام الله تبارك وتعالى أبدا. وأيضا قالوا لو سلمنا لنعوذ بالله ذهب الاعتماد على الوحي، ثم كيف نعتمد على الوحي؟ هل هذا من قول الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نعوذ بالله الشيطان أجرى على لسانه؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، زعم بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن هذه القصة قصة موضوعة لا أصل لها بس. أما ترجمة الآية ماذا؟ افهم إذا يعني أن هذه القصة قصة الغرانيق والعلا، قالوا قصة موضوعة. لما؟ لأن قالوا إمام بخاري رحمه الله تعالى أنه نقل قصة سورة النجم وسجد المسلمون والسجد، لكن ما ذكر تلك الغرانيق الأولى، أنه ما ذكر هذه الكلمات. فبذلك قالوا أن هذه الزيادات أنها تكون من وضع الزنادقة الذي قالوا لا أصل لها. طيب ومعنى الآية افهم؟ قالوا لأن التمني افهم جاء لفظ ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى، إما التمني بمعنى القراءة الأمنية والقراءة. لما؟ لأن قارئ القرآن كلما يقرأ القرآن يتمنى عند آية الرحمة أنه يتمنى الرحمة من الله تعالى، وعند آيات العذاب والوعيد يتمنى النجاة من عذاب الله، فبذلك يسمى أمنية. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. وأيضا تمني ما يتمنى به الإنسان من قلبه يتمنى، وأن ليس للإنسان إلا ما تمنى، فبذلك له معنى يعني. وأما لفظ الإلقاء، إلقاء معنى طرح، إما إلقاء بمعنى إلقاء الظاهري، إلقاء الظاهري كما جاء وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، كما جاء في كتاب الله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والتسليم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فبذلك جاء لفظ إلقاء، إلقاء إما إلقاء ظاهر، وإما إلقاء يقال إلقاء معنوي، إلقاء معنوي يعني ليس إلقاء باعتبار ظاهر، بل أنه ألقى بعض المعاني في قلوب الآخرين، وهذا أيضا بمعنى إلقاء. فبذلك قال أسلاف رحمه الله تعالى القول الأول، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، معنى يعني ألقى الشيطان الوساوس في قلوب المشركين، إلقاء معنوي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية أن الشيطان أنه ألقى شبهات، شبهات في قلوب المشركين، في قلوب المنافقين فتنة، يعني ما ألقى على لسان رسول الله بل ألقى في قلوب الكفار والمشركين. كما جاء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. وأيضا كما جاء في كتاب الله تعالى، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فبذلك قالوا هذا يعني من تصويل الشيطان ومن تزيين الشيطان. مثلا على سبيل المثال، مثال آخر، قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة، جاء حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلى آخر الآية. لما جاء حرم عليكم الميتة الرسول قرأ هذه الآية، والشيطان ألقى في قلوب الكفار، ألقى في قلوب المشركين، يا عجيب كيف هذا الدين الذي أماته الله تعالى تكون حرام، والذي ذبحه بيده وأماته تكون حلال، يعني شيء الذي أماته الله، الميتة، ميتة أماته الله تبارك وتعالى من غير سبب، من غير واسطة، من غير واسطة إنسان تكون حرام، والذي ذبحت بواسطة إنسان وماتت قالوا هذا حلال، ألقى شبهات، شبهات في قلوب الكفار. فبذلك جاء بعده آية محكمة ردا على شبهات الشياطين وردا على توهمات الكفرة والمشركين، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا جاء فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كالإماتة والإحياء بيد الله، إذا شيء ماتت بغير سبب أيضا من إمادة الله تبارك وتعالى، وإذا ذبحت فماتت أيضا بأمر الله تبارك وتعالى، إنسان سبب آلة فقط، وإلا الإحياء والإماتة بيد الله تبارك وتعالى، هو يحيي ويميت. فبذلك أما إذا كان وقت الذبح الذابح أنه ذكر اسم الله تبارك وتعالى، وإلا أماته الله تعالى، ما مات هذا إنسان، من الذي أعطاه اليد، من الذي أعطاه توفيق الذبح، من الذي علمه طريقة الذبح، من الذي قدره وسخر له هذه الحيوان، حيوان قوي ما شاء الله من الجمال ومن البقر، كإنسان ضعيف أنه يذبحها ما شاء الله وينحر بها. فبذلك هو الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن إذا كان شكرا لهذه النعم وإعترافا بألوهيته وربوبيته أنه ذكر اسم الله فصار حلالا له، أما إذا كان أنه ما ذكر اسم الله تبارك وتعالى أو ذبحت على اسم الأوثان والأصنام والقبور وغيرها، كما قال تعالى وباء أهل به لغير الله، لغير الله مطلق عام على أي نوع من الأنواع وعلى أي طريقة من الطرق، فبذلك تكون حرام. فبذلك جاء التصريح فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وأيضا جاء يعني نفيا وإثباتا، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإذا جاء على طريق الإثبات فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فبذلك وأيضا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فأنه قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وغير ذلك من الآيات. فبهذا لما يعني نزلت آية الأولى حرم عليكم الميتة، الشيطان الذي ألقى، شيطان الذي ألقى في قلوب الكفار، في قلوب المشركين الشبهات فتنة حتى ازدادوا كفرا، ثم أنزل الله تعالى رد عليهم فذاب وبدر فنسخ ما جاء في الشبهات. هكذا كما قال تعالى في آية أخرى لما نزلت هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. لما نزلت هذه الآية ألقى الشيطان والشبهات في قلوب الكفار فقال: ها، إذا كان ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، عزير عليه السلام، عيسى عليه السلام أيضا عبد من دون الله، وبذلك ملائكة أيضا عبد من دون الله، أن كم من الكفار والمشركين نعوذ بالله الذين يعتقدون بأن الملائكة بنات الله، وأيضا اليهود يقولون عزير ابن الله، وأيضا النصارى يقولون عيسى ابن الله وغير ذلك. فبهذا قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله، معنى عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام نعوذ بالله أيضا تكون في جهنم. فبذلك ألقى شبهات وألقى يعني الشيء من قبله في قلوب المشركين، في أذهان المشركين، فأنهم فرحوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل نزل عليك إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم؟ قال: نعم. قال: وما ظنك بعيسى وعزير؟ فأنزل الله تعالى ردا عليهم: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فبذلك جاء آية محكمة رد على عليهم وعلى شبهاتهم وعلى أقابيلهم الباطلة. فبذلك ذاب الأسراف رحمه الله تعالى كأن مرادها هنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته ألقى معنى، قال إلقاء معنوي، يعني ألقى في قلوب الكفار والمشركين فتنة، ألقى في قلوب الكفار والمشركين شبهات وغير ذلك. فبهذا ذهب العلماء وعما قالوا: على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يستطيع وليس له قوة أن يلقي ألفاظ خارجا من كتاب الله زائدا على الوحي على لسان رسول الله، ومدحا للأوصان والأسلام كتلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. فقالوا: هذه قصة موضوعة من وزء الزنادقة، الرسول معصوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا التفسير. قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. قالوا: ها هنا ليس المراد نسخ بمعنى نسخ شرعي، المراد نسخ لغوي، يعني يبطل الله تبارك وتعالى ما ألقى في قلوبهم. جاء آيات محكمات، جاء آيات ما شاء الله واضحة. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أثبت ما كان حقا، وأن الله تبارك وتعالى أبطل ما كان باطلا من إلقاء بصافت الشيطان وغيره. فبهذا ذهب العلماء رحمهم الله تعالى والجمهور من الأسلاف إلى هذا، كالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، الرسل معصومون، الأنبياء معصومون عليهم الصلوات والتسليم. أن الشيطان حتى يعني فانظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعني من رآني في المنام فقد رآ حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لما الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة النوم، كيف أنه تمثل بصوته وأنه تمثل بأشكل وأجعل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعني خلاف كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول. هذا هو يعني رأي الجمهور رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، بس القول الأول. والقول الثاني من بعض العلماء قالوا أن هذه القصة لها أصل، قالوا لأن وجدنا هذه القصة في روايات مختلفة. طيب، قالوا بعضها مرسلة وبعضها منقطعة، لكن بعضها يعني أنها يعزد بعضا ويقوي بعضا، فبذلك لا نستطيع نقول القصة ليس لها أصلا مطلقا. قالوا: بل لها أصل. الذين قالوا لها أصلا هم قالوا ماذا؟ قالوا: الرسول ما قرأ. قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. قالوا: القصة هكذا، كأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن أنه يرتل ترتيلا، وأنه كان يقرأ آية آية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قالوا في سقطات النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى فسكت. لما سكت يعني القى الشيطان في قلوب الكفار وانه جاء قريبا من صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال. فالشيطان والكفار والمشركون اذا راوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران كانوا يلغوا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، انهم كانوا مكان وتصديا، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصديا، فبذلك يصفرون ويلغون ويصيحون. والرسول قرا وسكت، حصل الفرصه لو انه قرا يعني قريبا من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في قلوب المشركين والقى في قلوب المشركين كان الرسول قرا، فبذلك فري المشركون لما سجد المسلمون سجد المشركون معه، والا قالوا الرسول ما قال هذه الكلمات، وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، انه معصوم عن ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمدح نعوذ بالله اصنام، كيف يمدح الاوثان الذي جعل الرد عليهم وبالدعوة إلى الله سبحانه. فبذلك قال أن النبي ما قرأ، ولكنه هو الشيطان الذي والذي قرأ وألقى. فبذلك فأما المشركون علموا وفهموا كالرسول قرأ، فبذلك لما سجد المسلمون سجد المشركون ما هو أيضا إلا وليد بن المغيرة أنه رفع الحصى وجعله على جبينه تكبرا وإنادا. فبذلك لما بلغ الخبر وقال المشركون اوه الرسول رجع الى دين ابائه، الرسول رجع الى ديننا، الرسول مدح اوثاننا مدح الهتنا، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حتى نزل هذه الايه تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا تحزن. هكذا كان عادة الشيطان انه يلقي الوساوس وانه يلقي الشبهات وانه يلقي التفاهمات، ولكن سنة الله تبارك وتعالى إن الله تعالى بعده ينزل آية محكمة فأنه ينسخ ما ألقى الشيطان وأنه يثبت ما كان من عند الله سبحانه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني بالقول الثاني، يعني هذا بالاتفاق افهم القول الأول أو قول الثاني، قال الرسول معصوم، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن فرق كأن أصحاب القول الأول قالوا قصة الغراني قالوا ليس قصة لا أصل لها، بس الفرق في هذا كأنهم يقولون أن هذه القصة قصة موضوعة قصة من وضع الزنادقة لا أصل لها مطلقا بس. أما القول الثاني من العلماء قال لا أن قصة لها أصل، قالوا ولو روايات منقطعة ولو روايات ضعيفة ولو روايات بعضها مراسيل، ولكن قالوا كثرة الطرق يؤيد بعضها ويقوي بعضها بعضا، فبذلك قالوا أن القصة لها أصل، ولكن الرسول ما قرأ هذا بل الشيطان هو الذي أنه قرأ في وقت سكتات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتن بها المشركون وأنهم ازدادوا كفرا وأنهم فرحوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله بدأ آلهتهم وغير ذلك. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم كواحد كان قراءة وأداء التبليغ افهم، يعني نزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صدوق أمين لا يزيد في الوحي ولا ينقص من الوحي شيء أبدا، الرسول أنه أمين على وحي، أمين في السماء وأمين في الأرض، أنه صادق المصدوق. قالوا الشيء يعني من الوحي والشيء ما يتعلق بإرادة الرسول وفهم الرسول، قالوا هذا فرق، يعني أحيانا الذي أمره الله تعالى أمر هذا لا زيادة ولا نقصان فيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فهم منه أو الرسول صلى الله عليه وسلم تبنى في قلبه شيئا، وأحيانا تكون صحيح وأحيانا لا يكون صحيح. مثلا إن الله تعالى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وأيضا جعلك صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخره، هذا رؤيا صادقة، هذه الآية لا شك في ذلك كلام الله سبحانه، ولكن ما كان فيها تعيين هل هذه الرؤيا هذه السنة أو في السنة المقبلة. أما كان إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لأنه قال يحب مكة وكان يذكر مكة، فلما رأى رؤيا ما شاء الله أنه قام وأنه أحرم وأحرم أصحابه حتى جاءوا إلى الهديبية وصده المشركون. فبذلك يعني شيء ما جاء في الرؤيا لا شك الصدق، رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء صادقة لا خلاف عند أحد، ولكن ما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم صار خلافا للواقع. هكذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هجرته إلى قرية الذي فيها كثرة نخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهمت أنها حجر أو أنها يمامة، ولكن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى كأحيانا تكون أمر الله أو الوحي من الله لا شك حق صدق، ما يقول الله تعالى إلا الحق وما ينزل عليه إلا الحق، ولكن أحيانا فهم يعني الفهم وإرادة النبي صلى الله عليه وسلم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقع على حسب الواقع وأحيانا يقع خلاف الواقع. فبذلك لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ألا أصنع على الحق؟ قال نعم. قال يا رسول الله